تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انطلقوا إلى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.